وكان في المدينة تسعة قسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله صادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. خير أم ما يشركون. بل هم وقال الذين كفروا وما أنت بهادي العمي

وقل الحمد.